على الشاشة أنذرنا المذيع اللبق أن نأخذ حيطتنا. لم أصدق ما يقول، هذه دعاية رخيصة على كل حال. كنت جالسا أمام التلفزيون وقد كنت بتربيع ساقي على الأريكة من تحتي. إنه لعذاب حقيقي أن ترغم على الجلوس فوق هذه العظام البارزة، لكن لا أجد طريقة أخرى. وفوق الورق وضعت قطعة من الورق المقوى عليها أوراقي برنامج المؤتمر، الورقة العلمية التي أسمع تقديمها، جريدة ديلي ميرور، خطابات إلخ. وكنت أقوم بما أقوم به وعين على الورق، بينما عين أخرى تتابع التلفزيون من حين لآخر كالحرباء التي تحرك كل كرة عين في اتجاه مستقل. فيما بعد سمعت أغنية ساخرة تقول: الله يكون في العون، الحلوة بتذاكر قدام التلفزيون. هذا يلخص الموقف بالضبط، فيما عدا أنني لست حلوة على الإطلاق. كنت في لندن أحضر أعمال ذلك المؤتمر شديد الأهمية عن أمراض الدم، وقد كان علي أن أتكفل بنفقاتي بصدد الإقامة، لذا اخترت هذا الفندق المريح الرخيص عند أطراف المدينة. إنه عتيق جدا، لكنه كما قلت مريح رخيص. يمكن القول أنني صرت شيخ حارة في لندن وأعرفها شبرا شبرا. غرفتي هنا نظيفة مريحة، وإن كانت تعطيك انطباعا بأنها شهدت حريقا في زمن بعيد. ربما نسي دوك ويلينغتون شمعته موقدة بعد نومه أو شيء من هذا القبيل. طبعا هذه تفاهات بالنسبة لمن أراد أن يسكن بالملاليم التي أملكها. دعك من أن هذا الطابع العتيق جزء من سحر إنجلترا. رائحة الزمن هي ما تشمه في كل مكان. لا أعرف سر هيامي بإنجلترا، لكني أحبها حقا. ربما هي ذكريات الماضي، ربما لأن لها رائحة الحب الأول والأخير. على الأقل أعرف أن ماجي في مكان ما هنا تتنفس ذات الهواء وتتكلم ذات اللغة. لكن لابد من بعض الحظ العاثر، لم تكن هنا على الإطلاق. كانت في اليابان تحضر مؤتمرا فيزيائيا ما. لا تنسى أنها أستاذ فيزياء. تخيل أن هذه العزيزة الرقيقة أستاذ فيزياء، تتحدث ميكانيكا الكم وسرعة الضوء وكل هذه الألغاز التي لن أفهمها حتى أموت. تتحدث في كل هذا وتحبني. الخلاصة أنها لم تكن هنا، وقد جعل هذا مزاجي في غاية السوء. أن آتي لإنجلترا فلا أراها، هذا شيء يفوق تحملي. دعك من أن المؤتمر كان شديد الأهمية، لكنه ممل. يبدو أن كل شيء مهم في هذا العالم ممل. على أن مسرة أخرى كانت تنتظرني هنا، هذه من المرات القليلة فيما تبقى من حياتي التي أقابل فيها هين تشو كان. نعم، كاهن النفراي الذي كان يعيش عندي في بيتي يوما ما، والذي كبر وانفصل عني كأي طفل ربيته حتى كبر. إنه كما تعلم يعمل مع الصينيين. ماذا يعمل؟ كل شيء في الواقع، وهو في هذه الآونة موجود في لندن. هذا يجعل غدي باسما، لأني أحب هذا الفتى فعلا. بمجرد أن ينتهي كابوس المؤتمر في الرابعة عصرا، دق الباب فاتجهت لأفتحه متثاقلا. إن تحرير قدمي من هذا القيد يحتاج إلى عملية معقدة. على الباب وقفت تلك الفتاة الرقيقة سارة ماكميلان. إنها صحفية أو رسامة أو طبيبة أو مهندسة أو ممثلة أو عالمة فلك. كل ما أعرفه أنها جارتي، وأنها لا تكف عن طلب أشياء. يبدو أنها لم تجلب معها أي شيء إلى هذا الفندق، هي من الطراز الذي نطلق عليه في مصر طرزان. سألتني في رقة كالعادة: ألاقي عندك كبريت؟ صعب تلاقي راجل تسأليه عن كبريت وما يسألكيش عايزة كبريت في ايه وانت في فندق. لو قابلت راجل زي ده اوعي تسيبيه، ده كنز. نظرت لي وانفرجت شفتاها على عرض لأسنانها النضيضة البيضاء وقالت: هحطك في الليستة. كلهم بيمثلوا انهم مش فضوليين يا عزيزتي، بس هم في الحقيقة فضوليين صدقيني. لازم تختاري كويس. طبعا هي مهذبة، لهذا لن تقول لي انها تفضل اشعال النار في نفسها بهذا الثقاب على ان تصير زوجتي. لكن عينيها قالت ما تريد، وقالت عيناي: وهل تحسبين انني من الحماقة بحيث اعرض هذا اصلا؟ لذا اغلقت الباب وعدت لجلستي. الخلاصة انني كنت اتابع التلفزيون في غير اكتراث حتى رأيت المذيع يزف لنا النبأ الذي انتظرناه طويلا ولا أعرف متى. سيداتي سادتي، يريد كلنا نرحب بيوري جيلر. أنا أعرف يوري جيلر، لهذا وضعت القلم جانبا ورحت أرمق الشاشة. جيلر من الشخصيات المثيرة للجدل في عالم الإدراك الفائق للحواس ESP، وحتى نشأته غريبة مختلطة. إنه نصف مجري نصف نمساوي، ولد في إسرائيل ويعيش في إنجلترا. بالنسبة لي كان إسرائيليا، وهذا يكفي كي أحمل له شحنة من العدوانية لا بأس بها. ثم عرفت أنه مولع بالظهور، ثرثار كصرصور الحقل، فكرهته أكثر. هذا الرجل لا ينتعش إلا حين تدور الكاميرات وتسطع الأضواء، والطريقة المثلى لقتله هي أن تتجاهله فقط كي يخرج عليك بادعاء آخر. يقول خبراء الإدراك الفائق للحواس أنه مجرد نصاب، وإنما يقوم به يمارسه الحواة في الملاهي الليلية دون أن يزعموا شيئا إلا أنها خفة يد وبراعة. هو يمارس الأفعال ذاتها ويزعم أنها موهبته الخاصة. لكن جيلر يجيد شيئا آخر، إنه يعشق المحاكم ويقاضي كل من يشك في موهبته، وخاصة الساحر الشهير جيمس راندي الذي اتهمه بأنه لا يملك شيئا من هذه المواهب التي يزعمها لنفسه. على الفور قاضاه جيلر، لكنه لم يحصل على الملايين التي طالب بها. آخر شيء يمكن أن تقنع به القاضي البريطاني الوقور تحت شعره المستعار أنك تستطيع تحريك الأشياء عن بعد. ولو قرأ جيلر هذه الكلمات التي أكتبها الآن لرفع قضية علي فورا، لأنه لا يقضي وقته في التأمل النفسي قدر ما يقضيه في مقاضاة خصومه. على الشاشة ظهر جيلر، يسهل أن تمقته على الفور، لكن حماسة الجمهور كانت غير عادية. شاب وسيم هو، وربما لهذا السبب صار نجما إعلاميا يتستر أغلفة المجلات كلها. لكنك ترى في عينيه نظرة النصاب لن تخطئها أبدا. إنه نصاب، سواء كان يصارح فتاة بحبه أو يحرك الأشياء عن بعد. دعك من أنه حريص في أكثر المناسبات على أن يضع الطاقية اليهودية على مؤخرة رأسه، وهذا أسلوب لا يفشل أبدا للغزو الإعلامي في الغرب. إنه يهودي، إذن هو على صواب دائما. يوري، انت قلت انك هتتني المعالق قدامنا من غير ما تلمسها، دلوقتي وهنا وقدام الكاميرات، موافق؟ ايوه، انا جيت عشان كده، بس انا عارف ان المشاهدين بيراقبونا دلوقتي، وبطلب منهم حاجة واحدة، انهم يبعدوا اي حاجة معدن عن شاشة التلفزيون عشان ما تتأثرش بقوتي النفسية. للدرجة دي؟ احنا ما بنتكلمش عن طاقة ممكن تفنى، احنا بنتكلم عن طاقة زي الليزر ما بتتشتتش، وهتوصل للمشاهدين من خلال الأثير كاملة من غير ما تنقص. السادة المشاهدين في البيوت، بكرر التحذير، ابعدوا أي حاجة معدن عن التلفزيون. وسلطت عدسات الكاميرا على الملاعق في حين وقف جيلر أمامها ومسح وجهه كأنه يغسل ملامحه، ثم شهق بعمق. يوري بيركز. من فضلك ما تشتتنيش. ظلت عدسات الكاميرا مسلطة على الملاعق، هذه موهبة مهمة لي، لأن كل ملاعقي في شقتي بمصر مثنية، أنا بحاجة إلى من يعيد الملاعق لحالتها الأولى لو وجد. مر الوقت، الرجل يتوتر ولا شيء يحدث، فشل تام كما أرى. يا له من موقف سخيف. رأيت في مصر برنامجا التقى بنصاب مشعوذ يزعم أنه يدهن كفه باللون الأسود، من ثم تتحول إلى تلفزيون يمكنك أن ترى كل شيء فيه. وقد دهن الرجل يده بثقة وهو لا يكف عن ترديد. لدينا هنا من العلم، لكن يا للخسارة، لا نكف عن الحقد على بعضنا. وراح ينادي شمهورش كي يجيبه، فلما لم يرد راح يتوسل إليه: شمهورش، أنا في غزوة مع الحاكم، أغثني شمهورش. كان يستعمل هذه الألفاظ ذات الطابع الديني ليوحي بصدقه. غزوة مع الحاكم لا تعني إلا إنه سقط في كبسة من كبسات شرطة مكافحة النصب، لكنه يحاول إعطاء الأمر طابعا مهيبا يذكرنا بعلماء المسلمين الأوائل حين كانوا يحاكمون أمام الحجاج بن يوسف مثلا. طبعا لم يستجب الأخ شمهورش، ربما كان هذا بسبب الحقد. هنا أيضا لم يأتي شمهورش لنجدة أخينا يوري جيلر، حتى إنجلترا يغزوها الحقد. ساد صمت رهيب، ثم أعلن جيلر: آسف، مش هقدرتني المعالق، موهبتي مش زي الكهرباء ينفع تتفتح وتتقفل بكوبس، أنا حاسس أني مش كويس. ضحكت كثيرا. المشكلة أن هذا الطراز لا يشعر بالخجل أو يحبط، لسوف يخوض تجربة مماثلة غدا. الوقاحة وقلة الحياء هي موهبة هذا النمط البشري الوحيدة، ولو كنت مكانه لانشقت الأرض وابتلعتني. هكذا نهضت واخترت قناة أخرى، وكانت تذيع مجموعة أغاني لمطربة شقراء حسناء. جميل. هذا يساعدني على التركيز، لأني لا أهتم بهذه الأمور على الإطلاق، أو لم أعد أهتم. هذه القناة تصلح كجهاز مذياع يبطن خلفية أفكاري. وقضيت نحو ساعة أراجع الأوراق. لا أريد أخطاء أو أسئلة محرجة غدا، سيكون عتات العلماء في مؤتمر الغد، ولا أريد أن أبدو أحمق. أخيرا تأهبت للنوم، فنهضت وأنا أشعر أن ساقي ديناصور ينهض من رقدته التي بدأت في العصر البليوزي. من العبقري الذي وصف هذا الشعور بالتنميل؟ توجهت لمفتاح النور لأغلقه، حين حانت مني لفتة إلى المنضدة المواجهة لجهاز التلفزيون. ألم تكن هذه سلسلة مفاتيحي؟ ماذا دعاها كي تنثني على نفسها بهذا الشكل؟ انتظرت حتى فرغ هين تشو كان من مكالمته الهاتفية، ثم خرج من الكابينة وأعاد وضع العوينات السوداء على وجهه. بالنسبة للناس كان مجرد رجل أعمال صيني وسيم متأنق. يصعب على من يراه أن يصدق كيف قابلته يوما ما وكل قصته مع مذهب النفراي إلخ. لقد اندمج بعالمنا ربما أكثر من اللازم. قال لي بالعربية التي يجيدها: يلا ريفات. مشيت جواره في ميدان الطرف الآغر أو تريفلجار حسب اسمه ذي الأصل العربي، وسط كل هذا الحمام وأنا أرمقه في استمتاع. شعور غريب فعلا لا أستطيع وصفه إلا بأنه شعور أب فخور. سألته وأنا ألقي بالحب لبعض الحمام العملاق الذي لا يخاف ولا يحترم أحدا: أنت بتعمل إيه هنا؟ شوية توايا ثقافية، أنا بقيت شيوعي وجيت البلد الرأسمالي ده علشان أبشر بالشيوعية. كان يتهكم طبعا، فهو أصلا لم يحب الصينيين ولم يندمج معهم، إنهم بالنسبة له الأعداء الذين استولوا على التبت، لكنه مضطر للاندماج معهم ليعيش. أي أن الشيوعية بالنسبة له أكل عيش. ومن الطريف هنا أن ماركس رشح إنجلترا لتكون بداية اندلاع الثورة الشيوعية لأنها تمثل ذروة القهر الصناعي الرأسمالي للطبقة العاملة. لم يتخيل قط أن تبدأ الشيوعية في بلد زراعي وقتها مثل روسيا. قلت له أنني سأبتاع جريدة ثم أعود إليه، وبعدها نتجه لأي مكان نتناول الغداء فيه. وقف يداعب الحمام، لو كان هذا الحمام في مصر لتعلم الأدب. على حين اتجهت إلى بائعة صحف عجوز وطلبت منها إحدى الصحف. كنا نقف تحت بناية عتيقة لها ذلك الطابع البريطاني الكلاسيكي. لا أعرف ماذا حدث بالضبط، لكني لسبب ما نظرت لأعلى فرأيت قصيص نباتات عملاقة يهوي من حالق من إحدى نوافذ الطابق الرابع، وخلف النافذة عاملة تنظيف تصرخ في هلع، كان متجها نحو رأسي مباشرة. لابد أن عجلة الجاذبية وطاقة الوضع التي يحاول فقدانها ستجعلاني من وزنه طنا حين يضرب رأسي. انتابتني تلك الحالة من الذعر وفقدان القدرة على التحديد، هل أتجه يمينا أم يسارا أم للخلف؟ نفس المشهد العبقري الذي رأيته مرارا في كرتون توم وجيري. الصخرة العملاقة تهوي فوق القط توم فيجري ذات اليمين واليسار، في النهاية يقرر أن يستسلم ويحفر لنفسه قبرا، ويقف نامي اللحية يدخن سيجارا بانتظار سقوط الجلمود فوقه. أينما ذهبت سيكون هذا بالذات هو الموضع الخطأ. سمعت الصرخات، تلك اللحظات الحاسمة تجعل الزمن أبطأ، يمكنك أن تسمع كل شهقة وكل صرخة، ثم لا شيء، غبار كثير يتناثر. أنظر لأعلى لأجد أن القصيص يتفتت في الهواء قبل أن يصل إلي، كأنما هو تلقى ضربة هائلة ببلطة. الغبار يسقط فوق معطفي، الناس يتصايحون، ورجل وقور أشيب يدنو مني ليربط على كتفي. اسمح لي أقول لك إن حظك حلو أوي. البائعة العجوز كذلك انتابتها حالة هستيرية، فقد كانت المرشح رقم 2 للوفاة بعدي، وجميعنا يعرف أنه كلما اقتربت من القبر أكثر صارت الحياة أثمن. أخيرا جاءني هنتشو كان مهرولا وراح ينفض الغبار عن كتفي ورأسي. قال لي وهو يمسح وجهي بمنديله: مش هتبطل حظ نحس ده رفعت؟ كأنك بتاخد فلوس عشان تبقى منحوس. حظ نحس ايه؟ ده مفيش حد حظه أحسن من حظي، دي شالة الزرع اتفتتت قبل ما تلمس راسي. هنتشو كان اللي عمل كده، ما كانش ينفع استخدم اسلوب التفادي في زحمة زي دي. وانت من امتى بتعمل الحاجات دي من بعيد كده؟ بستخدم طاقتي كي، انا بستخدمها طول عمري رفات، انا ما قلتلكش قبل كده؟ عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الازرق، عندئذ يبدأ فجر النافاراي. كان الليل قد جاء ونحن نمشي قرب الهايد بارك، الظلام بدأ يجعل المكان مخيفا. قلت له وأنا أرتجف من البرد ومن الخوف: هنت شو كان، ده أنسب مكان ممكن الحرامية يهاجمونا فيه ويدونا علقة سخنة، أنا شايف إننا ندور على مكان أأمن من كده. هو ده اللي أنا نفسي فيه، إن الحرامية يهجموا علينا. عشان أشرح لك، صعب تلاقي حد تضرب اليومين دول رفات. ايه ده، يعني مش هتعمل السيناريو المعتاد، السريانة والتحذيرات المعتادة والكلام ده؟ ايوة، النهاردة عاوز اوريك مثال لطاقة الكي. شرح لي هنتشو كان ان طاقة الكي موجودة لدينا جميعا، الهندوس يطلقون عليها اسم كونداليني، وهي معروفة لدى الغرب جيدا لان اليوجا مألوفة بالنسبة للعالم الغربي، انها الطاقة اللولبية الملتفة حول نفسها والتي لا يمكن وصفها، فقد تحتشد في أسفل عمودنا الفقري ثم تتجه لأعلى عبر التشاكراس. والتشاكراس إن كنت لا تعرف هي المراكز السبعة للطاقة الروحية في الجسم. كيف يحدث هذا؟ التأمل اليوجي أحد الأساليب المحببة لذلك. علمه الأخ ميانغ في طفولته كيف يحصل على هذه الطاقة وكيف يستعملها لتحريك الأشياء عن بعد، لكن الكي تعمل في أفضل صورة لها حين يكون هناك التحام قتالي، عندها يمكنها أن تدافع عنك كأنها قبضتك. بس أنا عمري ما شفتك بتستخدمها قبل كده. عشان هي مش من أسلبنا الأصلية، هي أقرب للصينيين واليابانيين، بس هي عندي، عندنا كلنا الحقيقة. بس خلينا نقول إني بعرف إزاي أخرجها. أنت بتعرف تتكلم إنجليش بس بتستخدمه لما تحتاجه بس، وبعدين بترجع للعربي اللي بيريح لسانك وعقلك. أهي السريانة كده زي لغة الأم. الظاهر إن الأساتذة معاهم فلوس يقدروا يستغنوا عنها. يا للهجة الكوكني الفظة، اللهجة العامية التي يصعب فهمها. هم لا ينطقون الهاء أبدا بالمناسبة، بل يستبدلون بها الهمزة. كانوا الثلاثة لم يكونوا مسلحين إلا بعصا غليظة قادرة على إحداث أذى كبير. أحدهم كان يحمل مفتاحا إنجليزيا عملاقا. كلهم كان يضع القلنسوات الصوفية ويلبس السترات الجلدية، وقد حرصوا على أن يبدو منظرهم فظا مخيفا. إنهم الطبقة المطحونة التي أفسدها الفقر، وهم فخورون بذلك وحريصون على أن نراهم كذلك. قال هينتشو كان في لا مبالاة وهو ينظر إلى الجهة الأخرى: ياريت تروحوا تلعبوا بعيد يا شباب، احنا ما عندناش وقت. ثم جذبني من ذراعي وابتعد عنهم. طبعا صاح أحدهم وهو يلحق بنا ملوحا بعصاه: أنا ما باخدش أوامر من خنزير أسياوي زيك، عارف عندك كم سنة حكسرهم لك يا أصفر أنت؟ لو كنت مع شخص آخر لفضلت أن نعطيه ما معنا وينتهي الأمر ثم نفر كالأرانب، لكني كنت أعرف أنني أمشي مع الكاهن الأخير. لقد رأيت هذا الموقف مرارا، إن هؤلاء الفتية قد صاروا تاريخا كما يقول الأمريكان. لكنه لم يقم بالطقوس الثلاثية التي تنذر خصمه باستعمال السريانة، والتي نسيتها تماما. هذه المرة لم يفعل سوى أن كرر إنذاره مرتين، ثم وقف متصلبا متباعد الساقين قليلا على حين هجم حامل المفتاح الإنجليزي علينا. وفي اللحظة التالية طار في الهواء ليسقط على الأرض وهو يعتصر معدته. هجم الثاني فبدأ كأنما هو في مباراة ملاكمة مع الرجل الخفي. الضربة القاضية هشمت فكه من يد خفية. هكذا وجد الثالث أنه لم يعد ثالثا، لقد صار هو الوحيد الأخير. نظر لنا ولزميليه المكومين على الأرض، ثم أطلق لساقيه العنان فقط ليتلقى ركلة خفية في مؤخرته أسقطته أرضا. وابتسمت وأنا أنظر لما صاروا إليه. سيظل هذا اليوم محفورا في ذاكرة هؤلاء الشباب باعتباره اليوم الذي قابلوا فيه الشيطان الأصفر. لو كانوا في مصر لتحولوا إلى مجاذيب يجولون زائغ الأعين في الأزقة. بالعربية الركيكة قال هينتشو كان الذي لم يبدل أسلوب وقفته: أنا أضرب سيء. قلت له وأنا أنظر إلى هذه المذبحة التي تمت دون لمس: أيوه أيوه فهم، خلينا بس نقعد في مكان هادي ونكمل كلام عن الطاقة الغريبة دي. كانت لدي أسئلة كثيرة، ولقد اعتدت معه ألا أجد إجابات. بالنسبة له هذه أشياء تعمل ولا تقال، تحس ولا تشرح، توجد فيك أو لا توجد. لا تسأل كيف تفعل الشيء، فقط افعله. لكني منيت نفسي ببعض التغيير هذه المرة على الأقل. سألته وأنا أرشف القهوة: وبعدين لقيت المفاتيح متنية، وده دليل على إنه نجح. بس ليه بقى فشل في التلفزيون؟ وليه هو اعترف بالفشل بنفسه؟ لندن كلها النهاردة بيتريقوا عن النصاب ده ما عدا أنا. قال هينتشو كان وهو يبلل البسكويت بالشاي كعادته: مش هقدر أقول رأي قاطع في الموضوع، لأني معرفش المحترم يوري جيلر. ده مش محترم، ده إسرائيلي. أيا كان، كل اللي أقدر أقوله إن الطاقة ما بتتجزأش، يا تصيب الهدف يا متصيبوش. أنت سمعت عن حالات تانية تأثرت بطاقته؟ على حد علمي لأ. لم يكن ذلك المؤتمر المهم الذي عقد في اليابان عام 1984 قد عقد في ذلك الوقت، لهذا كان العالم بالفعل يجهل كل شيء عن هذه الطاقة. بالنسبة لنا لا تختلف هذه الطاقة عن قدرة التحريك عن بعد، فأشهر تجربة رآها الفرنسيون لها هي قيام البروفيسور كيرو بتحريك امرأة تنام على ظهرها مسافة 7 أمتار على الأرض دون أن يلمسها، على أن لها خاصية أخرى مهمة هي تثبيتك إلى الأرض. وقد تحدى المدرب تونغ الذي يزن 64 كيلو جراما بطل فرنسا في ألعاب القوى أن يحركه من مكانه، فلم يستطع، كأن الرجل قد تم تثبيته بالخرسانة إلى الأرض. عندما نتكلم عن طاقة الكي فإننا نطرق باب الإبر الصينية ونكون قد اقتربنا جدا من سر الشبكة العجيبة التي تتحكم في الجسم البشري بقدراته وإحساسه بالألم. لهذا تلعب طاقة كي دورا مهما في الشفاء، ويعتقد الطب التقليدي الصيني أن أي مرض في العالم سببه خلل في هارمونية شبكة كي هذه. ولهذا أيضا يعتمد الطب التقليدي الصيني على ترسانة كاملة من الأعشاب التي يطلقون عليها اسم منشطات الكي أو كيتونيكس. طبعا بالنسبة لي لا أستطيع فهم هذا العلم، لكني أقبل وجوده وأحترمه. أحيانا أعتقد أن كل أسيوي هو أسطورة تمشي على قدمين، وأنه لو ترك وشأنه لطار في السماء أو راح يحفر في أعماق الأرض كالدودة. وهكذا دخل هينشو كان غرفة الفندق معي، راح يتشمم الهواء، اتجه إلى النافذة فأزاح الستار وراح يرمق لندن الضبابية الكئيبة. في لندن هناك لون واحد مطلق هو الرمادي. ثم اتجه إلى شاشة التلفزيون، طلب مني أن أفتحه. هو لم يألف الاختراعات الحديثة كل الألفة، مع أنني أعتقد أنه يستطيع بالتأمل أن يفتحه بلا أزرار. سألني: أنت كنت قاعد هنا؟ والمفاتيح كانت هنا؟ أيوة، على الترابيزة، وحكون شاكر ليك لو عدلتها زي ما كانت عشان دي مفاتيح مهمة. ابتسم ابتسامته التي هي نوع من القهقهة الصاخبة وقال وهو يتفحصها: الظاهر إنك مفهمتنيش رفات، أنا عندي طاقة كي ودي طاقة قتالية خاصة، بس ما تشتغلش مع الألعاب دي، ما أقدرش أتني معلقة أو أفردها، اعتبر الحكاية دي زي طلقة مدفع بتخرج منك في لحظة معينة، بتدمر عدو أو تكسر قصيص زرع، بس ما تقدرش تعمل بيها حاجة. أنت بتطلب من النمر أنه يطير ناحية القمر. نمر، كلما كلمتك عن شيء أقحمت نمرك هذا في الكلام. لابد من نمر أو تنين أو أشجار سرو في الموضوع لتطفي عليه الطابع البوذي أو الكونفوشيوسي. فكرت قليلا ثم قلت: طب والتفسير؟ مش عارف، متهيالي لازم نقابل جيلر ده. أقابل جيلر؟ قلتها ورحت أفكر في الأمر بدقة. لن يكون هذا سهلا، لأن الرجل يعاني حالة مزمنة من الشعور بالأهمية، سيكون سعيدا جدا حين يرفض طلبي لأنه مشغول، لكني سأحاول، إن التفسير لهذا الذي حدث يقلقني حقا. تم اللقاء بعد أسبوع وكان مسليا بحق. أحد طرفي اللقاء نصاب، صحيح أنه يتمتع بكاريزما لا شك فيها، لكن بوسع أي طفل أن يدرك أنه مجرد حاوي. الطرف الآخر هو الحقيقة والصدق مجسدان، إنه الكاهن الأخير الذي رأيت منه عددا لا يوصف من الظواهر الخارقة، لكنه لا يعتبرها أكثر من نمط تربية نشأ عليه. هو صار قادرا على ما يقوم به لأنه نشأ وسط كهنة النفراي، ولو مر أي شخص بهذه النشأة لصار الشيء ذاته. هذا رأيه. كنا جالسين في جناح الفندق الفاخر الذي يقيم به كيلر، وسكرتيرته الحسناء تقدم لنا العصير. لم أعرف أن الوسطاء يعيشون في هذا الطرف. قال لنا وهو يرفع كأسه في الهواء: آسف، مفيش مشروبات روحية، عصير برتقان بس، لأن ده اللي بيوصلك للصفاء. قال له هينشو كان أننا لا نشرب أي مشروبات روحية. كنت قد تركت له ناصية الحديث لأنني فعلا غير راغب في الكلام مع الأخ جيلر هذا، دعك من أنني لا أريد أن ينزلق لساني. صديقي شاف تجربتك في التلفزيون و... الناس دي مش فاهمة أن عالم القوى الخارقة ما بيشتغلش بزرار. أنا مش حاوي عشان أقدم قوتي وقت ما هم عايزين، وانت عارف أن القوة دي ما جاتليش بطريقة أرضية. أنا كان ليه اتصال بالكائنات الفضائية وأنا مراهق. كائنات فضائية؟ هنا انزلق لساني كما كنت أخشى، فقلت: بس أنت قبلت أنك تطلع في البرنامج بمزاجك، محدش أكبرك. تجاهل كلامي باعتباري تافها وأحمق، وقال وهو يشير لشيء وراءه: بص بقى على اللي بيحصل بعيد عن الضغط الإعلامي. إذا لم تكن هذه الكومة المعدنية على المنضدة قطعة زينة، إنها مجموعة من الملاحق انثنت حول نفسها وصارت عقة متداخلة يستحيل فكها. لكن هذا لا يبرهن على شيء. يمكنني أن أفعل هذا باستعمال يدي. فقط اعطني ربع ساعة وسأكرر لك هذا المشهد بدقة. مستر جيلر، أنت قلت أن التجربة فشلت، بس صديقي شاف سلسلة المفاتيح بتتيني قدام الشاشة لحد ما باصت خالص. بدا علي الاهتمام ونظر لي ثم سألني: هي معك؟ مددت يدي في جيبي وأخرجتها ووضعتها أمامه، فراح يتأملها في انبهار. موافق تشهد بالكلام ده قدام الصحافة؟ أنا عايز تفسير الأول. التفسير إن التجربة ما فشلتش للدرجة دي، ويمكن ما تكونش أنت الوحيد. انتهت الجلسة فطلبنا إذنه بالرحيل. أوصلنا على الباب وصافحنا وقال لي: فكر كويس، أنا ممكن أخليك نجم إعلامي. هفكر. وفي سيارة الأجرة التي عدنا بها كان هينشو كان شارد الذهن غارقا في التفكير، فانتظرت حتى بدأ أنه يخرج من لجة الأفكار وسألته: إيه رأيك؟ شكله ما يقدرش يعمل حاجة، مجرد مدعي. طب والمفاتيح اللي اتنت تفسيرها إيه؟ التفسير الوحيد إن أنت عندك قدرة التحريك عن بعد، بس ما تعرفش ليه فات. للمرة الرابعة قال لي البروفيسور ثورن وايلد: ركز في المعلقة دي بتفكيرك، أنا عارف إنك مش شايفها، بس تخيل إنها حتة منك، اتخيل إنك شايفها متنية. ثم همث بشيء إلى هينشو كان كي يغادر المختبر معي. كان هذا المختبر واحدا من قاعات جمعية البحوث الروحانية البريطانية، وهي بناية عتيقة تأسست عام 1882 وما زالت قائمة تعكف على دراسة الظواهر الفائقة للحس في كل مكان في العالم. إن لفظة ESP نفسها هي من ابتكار هذه الجمعية. كنت جالسا في ظروف اختبار جانسفيلد التي بدأ تطبيقها مؤخرا. إن جانسفيلد لفظة ألمانية معناها الحقل الكامل، ومعناها أنني أجلس في غرفة معزولة عن الصوت وعلى عيني علبتان تسمحان لي بفتح العينين دون أن أرى شيئا، وعلى أذني سدادتان. المفترض أن هذه الظروف من الحرمان الحسي الكامل تشحذ موهبتي إن وجدت إلى أقصى حد لها. هنا يمكن أن تكون قراءة الأفكار أسهل، وهنا يستطيع من يملك قدرة التحريك عن بعد أن يعرف هذا. ركزت كثيرا جدا جدا، ثم بدأت أشعر بنوع من البلل على ركبتي. لا أعرف السبب، لكن سروالي مبتل، ربما كنت أتخيل هذا. هكذا وصلت التركيز وركزت وركزت، ثم شعرت بمن يزيح غطاء العينين وينزع السماعات، وسمعت دكتور ثورن وايلد يصيح في هلع: مناخيرك بتنزف. نظرت لسروالي فوجدته غارقا بالدماء التي سالت من أنفي. هاتولي كمادات بسرعة. وأرجع رأسي للوراء. لقد تسبب التركيز في ارتفاع ضغطي إلى أقصى حد حتى لم تعد تتحمله شرايين الرأس، ولولا أن الدم اختار أنفي ليغادر جسدي منه لفضل أن يغادره عن طريق المخ. هذا من حسن حظي، وإلا لكنت ميتا أو مشلولا. كانوا مذعورين، وقد رحت أشرح لهم في صبر أن هذا يحدث لي كثيرا جدا. لا أفهم كيف يعيش الناس من دون أن تنزف أنوفهم كل يوم. قال لي دكتور ثورن وايلد وهو موشك على التوسل: من فضلك من فضلك بطل تأمل أرجوك. أنا عمري ما شفت حد ما عندوش ذرة من القدرات الفائقة للحواس زي الراجل ده. ده كان هيموت لما تأمل شوية صغيرين. يعني أنا ما تنتش المفاتيح بقدراتي الخارقة؟ أنت ما تقدرش تتني ورقة حتى وانت ماسكها بصوابعك. وأنصحك ما تجربش أي تجربة نفسية لو عايز تموت بكامل قواك العقلية. على الأقل قدمت لي هذه التجارب الجواب الذي كنت أبحث عنه وأتمناه. لا يوجد جزء في ذاتي لا أعرفه، أو هذا ما أعتقده، لكن يظل السؤال معلقا: بفعل من وكيف ولماذا حدث ما حدث؟ من الذي ثنى المفاتيح؟ أنا سارة كانت تقف على باب غرفتي تطلب شيئا آخر. راحت تثرثر على الباب، فقلت لها في أدب إنني أعاني ارتفاع ضغط مروعا، وإنني أفضل لو خرست قليلا، هذا لو أنها سمحت طبعا. فقالت في حسرة: كنت بحسب إنك تقدر تساعدني أفتح شنطتي الصغيرة، ما احتجتش لحاجة منها قبل كده، بس النهاردة كنت عايز أفتحها ومعرفتش. وجدت الأمر سهلا، ليس بهذا التعقيد، لهذا خرجت معها متجها إلى غرفتها. هذا غريب، أنا أعرف أنها جارتي، لكن لم يخطر ببالي قط أنها تعيش في الغرفة المجاورة لي. وهكذا دخلت معها الغرفة الأنيقة، وكانت الحقيبة على الفراش، فرحت أحاول معالجة قفلها. طبعا هذا مستحيل، لأن أي قفل لم يستجب لي في حياتي. هكذا طلبت منها أن تبحث عن شيء يصلح للدق. راحت تفتش حتى وجدت سكينا ومنفضة تبغ ثقيلة تصلح لتكون مطرقة، هذا يفسر احتياجها المتكرر للثقاب. أمسكت بالسكين وثبته على القفل ورفعت المنفضة، وهنا لاحظت شيئا غريبا أمام الجدار المجاور لي، والذي إن لم تخدعني حاسة الاتجاه يلاصق غرفتي منضدة صغيرة، وعلى هذه المنضدة توجد ملعقة صغيرة ملتوية بالكامل حول نفسها. نظرت إلى الناحية الأخرى لأجد أن التلفزيون قريب من هذا المكان. التفت لها في دهشة: يعني أوضتي زي أوضتك؟ رفعت حاجبيها غير فاهمة بمعنى ماذا يعنيه ذلك الأحمق. قلت لها وأنا أبدأ عملية الدق: المعالق عندك التانت برضو؟ أنت كنت بتشوف البرنامج؟ برنامج إيه؟ النصاب جيلر ده اللي في التلفزيون. بس ده فشل، لندن كلها بتتكلم على فشل وإحراجه قدام الكاميرات. وبرغم كده المعالق التانت عندك وبرضو عندي، ومن ساعتها وأنا مش لاقي تفسير. كنت فاكرة أن المعالق بتاعتي هي بس اللي اتأثرت، ما تخيلتش أن حد تاني حصل معاه نفس الموضوع. هنا استجاب القفل أخيرا فانفتح. طبعا لم أستكمل عملي لأن محتويات حقائب النساء مشينة دائما. هكذا نهضت والعرق يغمر وجهي وقلت: زي ما توقعت، القفل التانى عشان كده معرفتيش تفتحيه. أوضنا فيها سر، سر ربنا وحده العالم بيه. السر ده هو اللي خلى قوة جيلر النفسية الفاشلة تنجح في اللي فشلت فيه قدام الجمهور. جميل، وإيه هو السر ده؟ معرفش. عارفة ليه؟ لأنه سر، بس هعرفه. وغادرت غرفتها قبل أن تقول أي شيء. حكيت لهينشو كان هذه القصة حين زارني بعد قليل. كان مهتما فعلا وقد قطب جبينه وهو يصغي لكل حرف، ثم من دون إنذار نهض وبدأ يمارس بعض التمارين النفراي التي يتخيل فيها أنه يواجه خصوما وهميين. لولا إلمامي بعاداته لاتهمته بقلة التهذيب، لكني أعرف أن هذا يمنحه المزيد من التركيز. وقف في وضع متصلب وذراعاه يرسمان شيئا يذكرك بالبجعة، ثم أصدر صريرا من بين أسنانه ووجه بضع لكمات سمعتها تشق الهواء. تقلص فم معدتي وأنا أتخيل إحدى هذه الضربات تنغرس فيه. قال وهو في وضع متصلب آخر: دي ظاهرة نادرة رفات، القوة النفسية بتتنال، طاقتي كي بتتنال، بس بتتنال للمكان اللي انت بعت عليه، هي مش بتختار، مفيش هدف أسهل من هدف غيره رفعت. ثم زحف على الأرض ليتفادى ركلة من ذلك الخصم الوهمي، وبينما هو على الأرض ارتفعت ساقه لتركل ذلك الخصم، فصرخ وجرى. من صرخ؟ الخصم الوهمي طبعا، ظننتك تتابعني. رحت ألهث من مشاهدة التدريب، هذا جهد عضلي يفوق احتمالي. سألته لاهثا: والحل؟ دار حول نفسه في الهواء بحركة بهلوانية تذكرني بحركات النينجا في أفلام هونغ كونغ، مع فارق بسيط هو أنه ليس مربوطا بحبل من المشمع، وقال حين ارتكز على قدميه: في رأيي أنك مش هتلاقي حل، حاول تنسى الموضوع، دول يدوب شوية مفاتيح. ده اللي بفكر فيه. في هذه اللحظة سمعنا دقات على الباب. قلت له وأنا أتجه لأرى من الطارق: اقعد عدل، اللي جاي هيستغرب جدا من شكلك كده، متهيالي إنه حد من إدارة الفندق جاي يقول لنا نبطل دوشة وإلا البوليس حي. على الباب كان هناك ذلك الشاب يرتدي الزي الرسمي للفندق، يطلقون عليه اسم بورتر، وهو بالمعنى الحرفي الشيال، لكنه في الحقيقة دينامو الفندق الذي يعني بكل شاردة وواردة فيه. كان يحمل جهاز تلفزيون صغير ويلهث. قال لي وهو يناولني قصاصة ورق: التلفزيون هو يا فندم، بس امضي لي هنا من فضلك. كان هذا عرضا شائقا، لكن لا أفهم سببه. التلفزيون هنا يعمل بكفاءة تامة. شرحت ذلك للفتى فراجع القصاصة واحمر وجهه خجلا، لا تنسى أنها الواحدة بعد منتصف الليل. قال لي وهو يتراجع إلى مدخل الباب بعدما كان قد اقتحم الغرفة: أنا آسف، دي الأوضة اللي جنب حضرتك، أنا آسف على الإزعاج، أنا اتلخبطت. الأوضة اللي جنبي؟ قصدك ميس ماكميلان؟ أيوة أيوة، التلفزيون عندها عطلان من ساعة ما جات الفندق، حاولنا نصلحه الصبح بس منفعش، عشان كده جبنا لها ده بداله. ثم هز رأسه محييا وجذب المقبض ليغلق الباب في وجهي. استدرت إلى هينشو كان لأرى رد فعله، فوجدته قد اتخذ وضعا غريبا جديرا بلاعب اليوجا. قلت له في قلق: سمعت؟ من ساعة ما جات الفندق، يعني ما كانش فيه عندها تلفزيون ساعة ما جيلر كان في البرنامج، عشان كده ما بنش عليها انها عارفة حاجة عن البرنامج، بس انا بغباء اللي عرضت الفكرة وهي لقطت الخيط بسرعة. ايوه سمعت، يبقى بتكذب، أكيد بتكذب، بس بتكذب ليه؟ راح هينشو كان يحرك ضوء المصباح في أرجاء الغرفة. حتى هذه اللحظة لم نجد شيئا. سألني همسا وهو يفتش تحت الفراش: فين الشنطة الصغيرة اللي ما كنتش عارف تفتحها؟ معرفش. كنا الآن في موقف عبقري يعطي حق اعتقالنا وربما إطلاق الرصاص علينا لأي رجل شرطة في العالم. لقد تسللنا إلى غرفتها، أقولها بكل خجل وحرج لكنها الحقيقة. إن هينشو كان يجيد الكثير من الأشياء، وقد تعلم مؤخرا طريقة الأبواب باستخدام دبوس شعر. لا تنسى أنه عمل مع المخابرات لفترة، وقد انتظرنا حتى رأيت الفتاة تغادر حجرتها. بعد نصف ساعة يأتي عمال التنظيف ويأتي موعدي مع المؤتمر، لابد من الانتهاء سريعا. كانت الغرفة مظلمة لأن الستائر السميكة كانت مسدلة، وكنا نتوقع عقبة كهذه، لذا حمل هينشو كان معه الكشاف. لو أزاح الستائر فما أسهل أن يلاحظها أحد، ربما الفتاة نفسها. فقط كنا متأكدين من شيء واحد: ما تخفيه الفتاة لن يكون في مكان مكشوف، لن يكون واضحا أمام عمال النظافة، والأمر الآخر هو أن المعلقة لم تعد هناك. قال هينشو كان وقد لاحظ ذلك: معنى كده انها سابتها من غير ما تاخد بالها لحد ما انت شفتها، لحقت نفسها وخبتها. ثم تشمم الهواء في عمق وهمس. الهواء فيه ريحة مش عارف اوصفها، يمكن القوة النفسية اللي انت بتسميها ESP. يعني ايه؟ الموضوع باين، البنت دي عندها قدرة التحريك عن بعد، متهيالي انها كانت بتجرب قدرتها على حاجة في نفس الوقت اللي طلع فيه النصاب ده في البرنامج. قوتها النفسية هي اللي تسربت لقطتك وتلات المفاتيح. خلي بالك ان المفاتيح كانت على الترابيزة اللي لازقة في الحيطة اللي بين قطتك وقطتها. نظرت لساعتي ثم اعلنت ان الوقت قد حان لننصرف. من الواضح اننا لن نجد شيئا لو كان هناك شيء منذ البداية. انتهيت من اعمال المؤتمر فعدت الى غرفتي في المساء. كنت قد اتفقت مع هينشو كان على ان يلحق بي، لقد صارت ايامي معدودة في هذا البلد وأريد قضاء أكبر وقت ممكن مع هذا الفتى. ربما لن نلتقي إلا بعد أعوام، وربما لن نلتقي أبدا. فتحت الباب ودخلت في الظلام. هنا أثار دهشتي أن هناك من يرقد في الفراش. أضأت النور الكهربي فوجدت أنها تلك الفتاة سارة. ماذا أتى بها هنا؟ لا أظن أنها أخطأت الغرفة، لأن غرفتي ذات طابع مميز يسوده الإهمال. كانت بكامل ثيابها حتى الحذاء، وقد نامت على ظهرها ووضعت الوسادة فوق وجهها. يوحي مظهرها العام بأنها كانت تنتظرني حتى غلبها السأم فنامت. لكن لماذا تنتظرني؟ هل هناك ما أوحى لها بأنني تسللت لحجرتها صباحا؟ شعرت بقلق لأنني لم أعد أرتاح كثيرا لهذه الفتاة، رقيقة لطيفة، لكن هذا صار يسبب لي رعبا بالغا. هيتشكوك تحدث عن الأشخاص الودودين أكثر من اللازم، ويبدو أنه كان على حق. دعك من حقيقة أنها كذابة وأنها تملك قوة نفسية هائلة. هكذا دنوت منها أكثر، مددت يدي وأبعدت الوسادة التي تكتم أنفاسها. هنا فقط أدركت أنني أخطأت. لم يكن هذا وجها بشريا، إنه وجه شخص هلك محترقا، لكنه، وهذا أسوأ ما في الأمر، ما زال حيا. كانت عيناها مفتوحتين تنظران لي ثم نهضت. لم تنهض كما يفعل النائمون، لكنها نهضت بطريقة ميكانيكية سريعة كما ينهض مصاص الدماء من توابيتهم في السينما. قالت وهي تمد يدها نحوي: أنا أسفة يا زعجتك، منظري مش مريح، بس عارفة أنك هتقدر. تراجعت بظهري عاجزا عن الكلام، ذهول تام يغمرني حتى تحولت إلى طفل أبكم. هذه الفتاة الرقيقة ليست كائنا بشريا، لم يكن كذلك في أي لحظة. أنا استنيتك كتير وفي الآخر قلت هنام شوية لحد ما تيجي وننتهي. تنتهي من إيه؟ من قصتك. كانت تتقدم مني ببطء وأدركت أنني لن أجد أبدا الوقت الكافي لفتح الباب. إنه خلفي، ولو استدرت لوثبت علي. لكني شعرت بحركة من خلفي. في اللحظة التالية انفتح الباب فقذفني للأمام، وسمعت صوت هينشو كان يهتف: ابعد ريفات! رأيته يدخل الحجرة فيتخذ وضعا قتاليا ممتازا. كان يرتجف في عصبية لكنه متماسك، وشعرت براحة لأنني لم أعد وحدي. لا أعرف ما يقدر على عمله، لكنه أفضل مما سأفعله أنا. قالت له وهي تتقدم نحوه فاتحة ذراعيها: أنت عارف أنك مش هتغلبني، قوانين المادة ما تنطبقش علي. هنا رأيته يتصلب، يتخذ ذلك الوضع الذي رأيته من قبل، تركيز عال جدا على وجهه، كل الأوردة تنفر في عنقه وعلى جبهته، العرق ينبت هنالك. وفي اللحظة التالية طارت الفتاة إلى الوراء لتسقط فوق الفراش الثانية. لقد وجه لها ضربة بطاقة الكي. خمن أن القتال العادي لن يجدي، لابد من قبضة غير مرئية تطيح بهذا الشيء بعيدا. نهضت من جديد وقد صار وجهها شيطانيا أكثر مما كان. وفي هذه المرة اشتعلت النار في كفيها، كانت تلوح بهما كأنها فخور بمظهرها العجيب. وعادت تقول: ما تحاولش يا حبيبي، لعب العيال ده ما ينفعش معايا. ضربة أخرى غير مرئية أطاحت بها إلى الوراء. هنا وجدت أنه لا أحد ينظر لي. غادرت الغرفة مسرعا. الدرج والبهو، موظف الاستقبال الذي يشاهد التلفزيون غير عابئ بشيء. ارتميت على الكاونتر وأنا ألهث. لحسن الحظ أن علبة الأقراص في جيبي. تناولت قرصا تحت لساني وقلت في جزع: أرجوكم أرجوكم ساعدوه أرجوكم. نظر لي الفتى في دهشة. واضح من منظري أنني لم آتي كي أشكو انقطاع المياه في الحمام. نهض وقرب أذنه مني ليسمع أفضل، فقلت: في وحش في أوضتي بيضربه. وتحاملت كي لا أسقط أرضا. ظهر ساق مسن أشيب الشعر والحاجبين وراح يصغي لكلماتي. أضفت وأنا آخذ نفسا عميقا: إيديها مولعة نار. نظر الساقي إلى الفتى الشاب وبدا عليهما أنهما فهما. قال الكهل في هلع: يا خبر، دي لازم سارة، الحاجات المعدن في القطين اتنت. أيوة في قطي وقضيتها، هو في إيه؟ لم يرد الرجلان لأنهما حمل اسطوانة إطفاء الحريق وهرع إلى الطابق العلوي حيث حجرتي. ولا أعرف متى ولا كيف لحق بهما آخرون حتى صرنا مظاهرة صغيرة تشق طريقها إلى هناك. قبل أن نفتح الباب سمعنا صرخة شنيعة، صرخة لا تنتمي لهذا العالم. ثم دوى صوت الماء ينهمر. يخليت أجهزة إطفاء الحرائق تشتغل. ومد أحدهم يده يفتح بابي أكثر. كنت متأهبا لأسوأ النتائج، لكني وجدت الكاهن الأخير يقف حيث تركته. كان في أسوأ حال والنار تشتعل في كتفيه وأجزاء عدة من سترته، لكن الماء المنهمر من السقف كان قد بدأ يغمره. أما على الفراش فقد كانت كتلة نيران لها مظهر بشري تحاول أن تنهض، لكن اللكمات ما زالت تنهمر عليها من أعماق أعماقه. من أسفل عموده الفقري تخرج الكي أو الكونداليني لتوجه لها لكمات خفية لا يراها أحد. كان كل شيء معدني في غرفتي قد تقوس، لا بفعل الحرارة ولكن بفعل قوى خفية لا نراها. ودوى الانفجار حين بلغت النار جهاز التلفزيون. الزجاج المتنافر يضرب هينشو كان في وجهه لكنه يتماسك. الكيان المشتعل فوق الفراش ينهض ويلوح مصدرا صوتا كصراخ العنقاء، ثم يتلقى ضربة أخرى غير مرئية فيهوي. الماء ينهمر والنيران تخوض معركتها الأخيرة. هنا اندفع الكهل تحت المياه المتدفقة وفتح جهاز الإطفاء، فاندفع السائل الرغوي يغمر ذلك الجسم الذي كان على الفراش. لابد أن المأساة دامت بضع دقائق، إلا أنها بدت لنا عدة قرون. وفي النهاية تناثر الكيان على الفراش وقد تحول إلى خليط من الماء والرغوة والرماد. بينما تهاوى هينشو كان على الأرض وقد احترقت دوائره الداخلية، لقد ذابت منصهراته تماما من فرط هذا الجهد. ياه، انت شجاع بجد يا مستر، قالها الساقي الكهل وهو يجفف وجه هينشو كان، وقد قدم له أحدهم كأسا صغيرا تشممه وهو في حالته تلك، فمدى عليه النفور وأبعده عن فمه. لا، كحليات لا، قلت للساقي وأنا أتأمل ما صارت إليه الردهة. سوف يحتاجون إلى شهر كي يعود للمكان رونقه القديم. كل ده معناه إيه؟ انتوا شكلكوا كده عارفين الحكايات دي. مش كلنا، أصل الحكاية دي بتحصل كل 20 سنة، عشان كده الشباب ما يعرفوهاش قوي. أنا عن نفسي دي تاني مرة شوفها، وكل مرة ننسى الحكاية لحد ما نشوفها تاني. شكلها بيتغير، أحيانا تبقى ست عجوزة وأحيانا شابة، المهم إن اسمها دايما سارة. وطبعا سارة دي واحدة اتحرقت في الأوضة من 100 سنة ويمكن انتحرت. عرفت إزاي؟ عشان أنا عبقري. كمل. كان الاستمتاع باديا عليه. كل الكهول يجدون لذة لا تخفى في سرد هذه القصص التي لا يعرفها الشبان. وكلما بدا الانبهار على الوجوه كلما ازدادت نشوة. من ساعتها سارة بتظهر كل 20 سنة كأنها نزيلة في الفندق، بتنزل في أوضة جنب الأوضة اللي ماتت فيها، وبعدين تظهر للنزيل اللي في الأوضة بتاعتها وتتحول لنار حية تحرقه وتحرق الأوضة وبعدين تختفي. هي ليلة معينة، أسود ليلة، بتعدي على الفندق، والحسن الحظ إنها ما بتحصلش كتير. بس سارة بتتصرف زي أي شبح محترف، بتدي إنذار قبلها بكام يوم. أولاً بتتني الحاجات المعدن اللي في أوضتها والأوضة اللي جنبها، ثانياً ما بتبطلش تستلف حاجات تولع بيها نار من جيرانها، كبريت، شمع، ولعات. طبعاً محدش بياخد باله ولا بيربط بين التلميحات دي، والمأساة بتحصل بسرعة. وما أخدتوش بالكم من الحاجات اللي اتنت؟ وحتى لو أخدنا بالنا ما كانش حد هيربط الأحداث، محدش فاكر القصة دي ولا حد أصلا بيعملها بجدية، إلا لو حطينا مفكرة للي بيشتغلوا هنا تفكرهم بالمعاد بعد 20 سنة. تفتكر إنها مشت؟ هي ما بتمشيش، هتقوم زي العنقاء من الرماد. متهيألي إنها تلاشت، أنا اطلقت عليها طاقة الكيل جوايا. طب وليه المفاتيح اتنت في نفس اللحظة اللي كان فيها جيلر في البرنامج؟ انت كنت في اوضتك من بدري، انت متأكد انها اتنت في نفس اللحظة؟ يمكن اتنت قبل البرنامج او بعده، بس انت لما شفتها ربطت بينها وبين البرنامج. متهيالي ان مفاتيحك كانت متنية من اول السهرة رفات. لا اذكر كم مرة انقذ هينشو كان حياتي فيها، لكنه يفعل ذلك بلا توقف. أعتقد أنني من المحظوظين القلائل الذين يحميهم أحد كهنة النفراي. على كل حال خرجت من هذه القصة بنتيجتين. الأولى هي أن طاقة كي قوة قاهرة لا بد أن أفهمها أكثر. ثانيا يوري جيلر نصاب مهما بدا لنا العكس. كانت هذه هي القصة الثانية، تحريك عن بعد اتضح أنه ليس كذلك، لكننا لم ننتهي بعد من المحركين وقصصهم. في الكتيب القادم لنا المزيد من اللقاءات معهم. لقد بحثت عن عنوان يناسب ذلك الكتيب، فلم أجد إلا عنوانا معقدا سخيفا ثقيلا على اللسان، غير معتاد، متحذلقا نوعا ما، لا يخلو من الادعاء، سمجا، مملا، كئيبا، غير موح، ركيكا. باختصار هو أفضل عنوان يناسب الكتيب القادم. لنفترق الآن، وليكن لنا لقاء قريب مع أسطورتهم. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. احنا ما بنتكلمش عن طاقة ممكن تفنى، احنا بنتكلم عن طاقة زي الليزر ما بتتشتتش. انا شريف منصور، عملت دور يوري جيلر، العبد لله مسك الحديد تناه، لا سحر ولا شعوذة. مساء الفل. انا بسمة امين، عملت دور الحرامي الفتك اللي كان عايز يثبت رفعت والاصفر اللي معاه، وبعدها اكل احلى علقة. السلام عليكم، انا سامح القاضي، عملت شخصيه هينشو كان، وبصراحه استمتعت جدا لاداء الشخصيه دي بالذات، رغم انها كانت صعبه وعشان كمان دي اول مره بالنسبه لي، بس استاذ عمرو بصراحه ما سابنيش وكان دايما مدعمني بالاقتراحات والاراء، سواء في الاخراج لان انا اللي اخرجت العمل ده الحمد لله، او لاداء شخصيه هينشو كان. وكان ما شاء الله استاذ عمرو يعني ونعم الدعم، كان دايما يقولي حاول على قد ما تقدر تعوج لسانك بس يكون الكلام واضح ومفهوم عشان اخواتنا العرب بيفهموا الكلام، عاوزك واد نينجا كده يعني. ايوه اللي هو ازاي يا استاذ عمرو، يعني اعوج ولا اوضح؟ بس الحمد لله، ويا رب يكون العمل عجبكم وتستمتعوا بيه زي ما احنا استمتعنا بيه. إيه معلش لو صوتي وحش عشان بس عندي برد، واتمنى بدعمكم ان انتوا تشوفوني في حلقات تانية ان شاء الله. سامح القاضي. انا احمد طه، عملت دور البوردر او الشيال بتاع الشنط اللي في الفندق. سبحان الله، والله الواحد بعد ما كان راجل كبار كده وبيحارب المغول بقى شيال في فندق. معرفش استاذ عمرو عايز يعمل فينا ايه بعد كده، تقريبا هيعملني قهوجي اتمرن بقى من دلوقتي. ايوة جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا هيثم الباشا، عملت دور بروفيسور ثورن وايلد. دوري المرة دي صغير بس هتتعوض ان شاء الله في اسطورة نادي الغيلان بدور كبير ومميز، وان شاء الله هيعجبكم. استنوني واستنوا كل فريق العمل. شكرا جزيلا. انا اسمي كريم انديل، عملت دور المذيع في البرنامج التلفزيوني. هو كان دور قصير جملتين بس انا اتشرفت بجد ان انا اشتغلت مع اوديوهات. انا اسمي مصطفى رزق، عملت دور موظف الفندق العجوز، ودي اول مشاركة ليا مع فريق اوديوهات، وانا سعيد جدا اني شاركت مع الفريق العظيم ده اللي كانوا سبب في اني عرفت الدكتور احمد خالد توفيق، لاني ما كنتش اعرف الدكتور احمد خالد توفيق قبل ما اسمع فريق اوديوهات. ودايما اتمنى الاوديوهات انها تكون من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. شكرا ليكم كلكم. مفيش مشروبات روحية، عصير برتقان بس، لان ده اللي بيوصلك للصفاء، يعني بلاها روحية وخد صفاء. العمل الافضل على قناة اوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الان لمتابعة المزيد.